بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كراك هيكا قرآن سورة الكهف آية ستتمي سده الرأي قلا warra bu'aa irraa buufatuun hunda rabbi haa taasisu. Dartiin keenna akkana jechuudhaan jalqaba. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Wayas'aluunaka 'an dhil qarnayni qul sa'atluu 'alaykum minhu dhikraa. Suuratul kahfiin keessatti akkuma beeytan gaafa duraa waan ta'e isa jalqabnu sababni suuratul kahfiin kun bu'eef gaafiidhatu jira jechuu dubbannee turre. Gaafiin jiru sun ummanni Qureyshiidha warra Yahudaa bira dhaqanii namni akkanaa nu keessaan bahee Nabi Muhammadin baana sallallahu alayhi wasallam nabiyyummaa himataa, mee isintu warra kitaaba beeku nama kanaan akkam jenna, isa kanaan wayita isaan jedhan. Maal jedhaniin? Waasadii gaafadhaa jedhaniin. Waasadii san irratti yooka is deebisa isinii kenne nabiyyii dhugaati. Isaan taarika waan ofii beekaniif waasadii gaafadhaa jedhaniin. Sadeen sun ruuxi irraa gaafadhaa jedhaniin sun suuraa dabarte keessatti deebisaan kenname. Warra ashaabul kahfi irraa gaafadhaa jedhaniin akkuma san dhulqarnayn irraa gaafadhaa jedhaniin. As deebi'anii jarri sun gaafatan rabbiin asitti maal jedhare? Wayas'aluunaka 'an dhil qarnayni jedhaniillee kun aayanni si gaafatan yaa ergamaa keenna. Dhil qarnayni laa si gaafatan, eenyu namni gaafatu? Mushriktoota tahuu? Ummata Yahudaa ka itti qajeelche san tahuu? Gaafiin argamte jecha rabbiin nuu hime jechuudha. Gaafiin argamte dhul qarnayni irraa gaafatamuun rasuulaa sallallahu alayhi wasallam argamee jira jechuudha. Si gaafatan, dhul qarnayni irraa si gaafatanii قل جدي يا إرغما كينا سأتلو عليكم منه ذكرا. إسن الرد كرا جدين منهم ودو إساء سنرى ودو ذو القرنين سنرى. إسن الرد كرا جدين ذكرا جدون وان اتين غرفمتن ودو إساء سنرى غري إسن ودي سجدين ودو مرته مرامتي منه جدون كن بادي أخبار إساء جا غري ودو إساء إرى garii seenaa dhulqarnayni irra isinii odeessa jedhiinii jechuudha. Saatuluu calaykum min khabarihi juz'an tactabiruuna bihi watatadhakkaruun. Kasaniin waa xiinxallitanii sanirraa gorsa fudhattan isiniif hima jedhiinii jecha. Duuba dhulqarnayniin kuni maalii yoo ka jennu taate, dhulqarnayniin kuni maalin? Maqaan isaa hoo yoo ka jedhamu taate akkuma qissa Khadir keessatti dabartine wanni taarikhaan akka taarikhaatitti himamu waa hedduudha. Wanni mufassirtoonni kitaabban adda addaa, kitaabban tafsiira haasa'ullee waan taarikhaa irratti waan tokko lamaa miti. Oduu kana keessa waan israa'iliyyaata tahetu jira. Ka israa oduu isaan odeessanii israa'iyyoota irraa kafuudhametu jira. Ka daliila qabutu jira, ka daliila hin qabnetu jira. Kanaaf jecha ammaan sana nuti akkuma qissa nabiyallahi Khadir keessatti sahihni nabiyyii tahuudha Khadir jennee achitti dabarsinee taarika waan isaan haasa'an irraa haguma quraanni dubbatee fi haga daliilli sunnaadhaa qabu irratti gabaabbanne kana keessatti illee akkasumatti haguma aayanni irraa nuu haasoytee fi kanatti irraa gabaabbanna. Durqalneeniin kuni maalii yoo ka jennu tahe, inni kun gabricha rabbiiti, mu'umina saalih. Haga kana irra guddaan ulamaa itti walii galan. Inni gabricha rabbii abdun mu'minun saalihun. Gabricha rabbii mu'mina gaarii tahee jechuu kana itti walii galan. Akkasumaa waliin nabiyyii dhamoo nabiyyii miti bakka jedhutti akka ka nabiyyallaa eeka Khadir sanitti hedduun التنفين كان كيتتي الرهدون ثاني عبد صالح جيتم هنا رجلا قبل جربيتي غاري ديتو تجران هذا ابو بكر الجزائريين الظاهر اني ملته جدان اني ملته جانب دليل يولا لي واني ملته اني كن نبييته دا جان ابو بكر الجزائري اني كن نبييته تمل اتاج ديو اجلال لي سنرى ربنا ستي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه وآتيناه من كل شيء سببا جدا أكما سن بكبرات التس وقلنا يا ذا القرنين جنن جدا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا هذه ساكتتي ربنا كان جنن جدا isa kana mara ilhama jachutti achi fassarun iku hinja jabata zahiri nabiyyi jachutu mul'ata jan abu bakri jazairi nabiyyi jachutu mul'ata jan ala kulli hal nabiyyi jennulle akkuma abu bakri jazairi jan kana namnu nudura jade nigira jachuda gabri chasali hajachun kun itti walidala warri kanarra achi fokkisani inni tarikh isa keessatti iskandar nama jedhamu maqaan isaa kunillee zulkarneyn illee maqaa miti warra madiinaa magaalaa masrii tana jaaree jedhanii hadiisa illee itti finna jedhanii wanni akkasii ka jiru hadiifni mawduu'a waan daliila qabaa miti osoo maqaan isaallee zulkarneyni ka tahu taate akka taarikaatitti ka iskandariyyaa jaare sun isa rabbiin quraana keessatti dubbate kanaa miti jedhan ulamaan isaasitti quraana keessatti dubbatame kanaa miti إن القرآن كيساتي دبتا ميكون ذي القرنين ما مكان إساء وان آيان أسيتي دبتا مالي دليل ذي القرنين كان مقابرات إساوامي دبتا نجيرو كانافو كان مرة قبابته مقاته لقب إساته وان كان إساوامي ميته ذي القرنين كان مالي جدا مجدتو اللي ويسا دبتا إساتو بياتسين سدجيتا هندديمي كاناف bayadachiti fi senna aduriti sentu kana karni jette wanti aramni kanaf zur karnein jechun kaga halamanu dagechun kabayasen sadake kabayasen sadake akkajechuti zur karnein kanaf jedanini jaran wanni biralle wanni jaran takalama miti rifensa isa bakalamata dabasi akkasitti dubatte chigara galche kanaf zur karnein jarame chule hinjira kuniwan kesa demne ittihajan nujirtu miti wanni san ragab ummanni ragabatan zur karnein ربي اللي ويتهيم ذو القرنين جريت مسيمي تاريخ إيسا نوف بي عينكم عينكم دليل الرانوف بي طيب إنكم تاريخ سديتو الرانونا قلمي سيرنا دجي دادك أجتتي أمت أجتتي جراتو أرغي إساني والي وانني دلغي آيات كيساتي نورو فور أفتاء أكو مثلا أجيكي أمس بيد أدون الراباتو اللي دك أجبت اللي أمتها أدون الرتباتو أمتها أجبت جراتو اللي أرجي جرا أجرى كلمان ويتبايا في سنسته والقيت أبياك سنلي أسقر قالي أمتها تقوكا يأجوجي فيما أجوجين واللولن كي أجوجي فيما أجوجين كندان قامل إسان ميدا أرجي وفر بقسان التأسياء ننسا غاردو بقسان التأسياء ننسا الراجفون تاريخ نكون سدين الرانوه ما ميجر تاريخ نكون سدين الرانوه ما ميجر تاريخ سدين الرانوه ما ميجر كان كيستي كسدفا داسون سدين يأجوجي فما أجوج كإني تشوفيسوني إيسا جتون يأجوجي فما أجوجين كنو ما لجتونيس كنس غافي براكاتا مردو أمني يأجوجي فما أجوج جرموكوني غسلام غسلام غسل الجو انت الراي نما الراي بسين نما الراي كون دليل التجيرة مومال اكنو ما نما جنو كجنو ساعته ايه دليل التجيرة حديثة سهيني كيستي تاريخ ياجوج فيما جوج كيستي ربي نقول يا قياما نبي الله آدم عليه السلام اخرج من ذريتك تبعو لهذا اللفظ من ذريتك اخرج من ذريتك بعث النار خورتي تيتر يا آدم باسي الله بدا باسي ويتا ربي جدون اجتتي اجول مرتي الرويتي فجدان تاريخني ديرادا محل شاهدا ذرياتي سر باسي ويتا جدانين يا ربي في جميع الرابات جدان يا ربي في ميك الرابع توي تجدون كلكما كيسا إبا سقالي في سقالتمي سقالي بالتهباتي جدا كلكما كيسا صفي رجل ما نكون كلكما كيسا إبا سقالي سقالتمي سقال باسي تجدانين وانها كمرة مال طفا تقوقفة وفصفي تهوتو النما عدد نما لكو سلاماتو تهو ويتخانا دانقا ملي سهابان رفتاني جنان هرفتنا يأجوجي في مأجوجي جتو تجرى دبا سقالي سقالتمي سقالي بهزون يأجوجي في مأجوجي جتو تجرى دليلك نقبتني يأجوجي في مأجوج نمره جرس قسلامة توت تنكا جرين نساني كيستي أمتا ججبا ليدا أمتا أمس ببدا ليدا جتو واني قبابنا ترها سوامو أمتا ببدا واني جنوب أسدتو همنا أسدت همتا كيستي يأجوج ماجوج مال جراني مفسدون في الأرض جراني همتا أسدت ويت همتا أمس جركن أمان تنني جراني انتبهوا لهذه النقطة كل نسي ردي وهي ردي سورة قبابة صحيحة قفة كيسا سنيدوب بردمالي كل ردي قبتي ورّا يأجوجي وماجوجي كن إنون جيرو تاريخاتي ورّا أرجين جيرو ورّا جيرو تجيرا ورّا يأجوجي وماجوجي كن لغاهن جيراني دبر تاريخ نساني أما دورك آت دبر جيراني تاريخ اللي اتقوداني جر كن إنما تتاري في أمة مغولي كيساني جيراني ورّا تاريخ كسيتي برسل لي نجرا كان مرا نتي وان دليل او مالي وان حاسو ينوف انجرت وان حاسو ينوف انجرت دوب جركن هنجرا جتو قرآن اللي اتت نوهمه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوهم هنجرا اما دچر هنجرا جتو دليل كنو ان تشوفو كان الراجو دچر هنجرا جتو نساني نوهمامه انتبهوا اكو مثلا دمت اساني دبين اقن دبرين ايغا دجال دفه دجال إن بودا يعني كده بقول إنه نبي الله عيسى هذا نبي الله عيسى عليه السلام دجال إنما نجسون عيسى إيه قال إن دجال نجسه ورا فتنة دجال كان الراحة في ولبتك أبي ويتني بوهرسه أبشر أجدني جدو ربي وحي نبي الله عيسى تي قدا حديث عيسى تي كده ربي نبي الله عيسى تي وحي قدا مال جلان إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أني قبروتك يتوكو قديسة قبروتك يسن كنمتو كوفودا ديتين إساني تنجر رججورة إسان دورة دعبتان إساني اللولو كل ما جاتشوكنا أمانسون أكويا جاتشوكنا ججبا لي أمة شريت لي أمة بديت لي هدبنا إساني اللي قرآن من كل هدب ينسلون جاتشوك يسد اللي قرآن دبته كما كان يموج بعض في بعض جتشو كيساتي أسدت اللي تاريخ نساني هدو من الرتواني قجيل شلين دبتامي أكما كان حديثة كيساتي غافة يأجوجي في مأجوجي كوني قتدي فمن بحري طبرية كجرامو ويسا أجرى قتدي فماني جرام بحري طبرية كجرامو ردبرانيت ور درايو إسا كيسا بهي دبري ور بوددوه درب كتنا بشان تطوري جرجان ورد دور دبركن بشان كانت رجيه في اي قوكوشي بكتن كل الله دمين ثاني رتي وان قجيلتو كنافو جري وان الأخضر واليابس تكون ديسان جان حتى حسان جري أفتي كنو نميداني أبتان جراني ورهمتاني نرى زرقنين التجار جران كنو يؤشر أسبايا وان جيتو مرا لفر فتانيد وان غوغا هوندا باتني ديمنيني وان تكنفتو يان كان نما سينيا تنجچو تولي جيرا اكداري كاجون هاسيمو توكولا مامي كنافو غفين سيساني يومي في زمن عيسى غمين سيساني لي يومي في زمن عيسى عليه السلام زمن عيسى كان كيسا دواي تغداني وفرا كدكني فيموتون موت نفس واحده ومن هغن هدماتكون كربين هغن انسان هدميتكون دو ألوبو تكتي رادوان دو ألوبو تكتي رادوان حديثة كيسة تريد وهي كوني صحيحة كوني رياض السالين آخر التنقب دو ألوبو تكتي رادوان إيقساني نبي الله عيسى فأفراق رتني ريف ما فبقى قد تابتان لبني ربنا اللاتي تكو إرقي اللاتي سن فودي سان سان بحرت الرابوره روبن روبه دكي قلقليس سانين امني عيسى ولين لفتن درت قد بواني جراتني امتا تبل اتججون كوني اكا تفسير الراوي تعالى بان اكا تاريخات تيواني قران كدليل لقبو تقول ما ميتي اما نتواني اجوج ما اجوج الرافور انو اسان نمر راهي اسان قسلاما اما دكي كيسا نجران وفين اساني آخر الزمان ربين قد ديسا سدين كوني قافتن جرى كنرى جابو رابطا سدين الرئيسي قد امي إسان تيسكون كربين الرانتان فما استطاعوا أن يذروا وما استطاعوا له نقبة قبانس قراني بهون دندهن جلانس قراني بهون دندهن ربين الرجلكون ولكن بودا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وعد ربي سنقافة هجرى قد ديسو ربين فدي كان ربين داكت درا قد كان كالتجارة مثلا درا جيسيت جرسوا يا أني بهين سيساني زمن نبي الله عيسى تيجيكو قباب النتي تاريخني ياجوج يفماجوج نذر كرنين ولينا كان فقاتا آياتوني ما لك جيتو فران أما انتنا كتاريخاتي تيئي سور جدو غرين ورا رحالة مالي كتبية كان مالي كجدن بعدين ساني أستراليا أبي جلانين تنمى أستراليا أنتني تكا جورجيا تيانتي تكا روسيا تيانتي أن أستراليا بيا مجرم تتوني أستراليا الجنوبية كجلانين جهة جورجيا تي أستراليا شمالية تجلانين جهة روسيا تجلان أرانتنا مبيك داريال جنمي أجتي بكما سدين كون أجتي أرغمي جرا كرابايا كانت جلاني وركانت إرعاسن اللي جلاني كان تاريخ أفور رتاجمي أكا تاريخات الديولة لمالي أما فواني نتير رابينو دليلا وان كان جنو كبكتان جنون سنجيرو سدين تنس بكتان اجو ربينو نهمني واني كون أرغمو كفيد ور تاريخ إرغدان جدوسين أدربيجان أرمينيا haga hindi titti turkiya akkanatti jalakana isani turkiya damba isani china damba tajani wada kitaban ke sharhota ke tabutu dawanni hasawamu marattu gara mashrik jechu kana inilen ego mashrik gay achirra jara sanitti duhe gara na jechu kana wanni ake ko injirti walakin akka dalila titti wanni itti hajamne bakkatana yaqina dalila qabajennun أنا فينا قرر ورد دليل ترجسان أهديف نيدون كدو في أمو والنسائيه تهيك أبتهمي رقاتهم جرودك لبارك الله فيكم دوب ربين سكان الرواية دوبة مال جدا إنا مكنا له في الأرض نتزر قرنيني كناف أنجسين جدا ربين دوبة تشيك يسد إساف أنجسين جدا وآتيناه أمد إساف كنين من كل شيء سببا وهم دراه إساف كنين sababa jechuun karaa inni itti gahuun isaaf kennine jecha tooftaa inni waan sanitti gahuun isaaf kennine waa hundarraahu yoo baya deema jedhenne karaa inni baya sanitti gahuun akka itti gahuun isaaf mijjeessine isaaf anjessine yoo baya deema jedhenne akkasuma yoo waan kana dalaga jedhenne waan kana beekuu barbaadeo jedhenne karaa isaaf anjessineet cilmiillee isaa kennine dandeettiillee isaa kennine إساف أنجز سينيجد أي من كل شيء سببا يجون أي طريقا يوصله إلى مراده خرا فدي إسادة تساقيس وانا تجمو تساقيس سجدجو من علم وقدرة بيكم سرى دندي اكتر وان يادسان تساقيس إساف كنين إساف أنجز سينيجد فتجه هكار من جاقا دوبا أمان تنقرى لياكا نفول دي بيجد إسرى كأي ربي تو كچتو بيكا بقي نراك اي غرا ديا فنتي مكون اي سراك اي ربي تو كچتو بيكا دو بغرا ديا تي غرا غلي ديمي حتى اذا بلغ مغرب الشمس هاغا ويتغهو تي سينا ادودا ديمي ديمي بكادون سينتون سانغاي اكلال چيتا تي يچو اكلال چيتا تي مالي ادون اكيدان اكا گودن استيله دچر چالتودا akka seensaatitti illee bakka namni argu kanatti gadi hin seentu akkuma namni wayita qaccee wahii gahe takkaahu bahar yaabbatee yoo jedhe dachiin tun achiinillee oma samiin baharitti gadi dhaabattu garanallee yoo laale walqixa bahar yoo geesse samiin tun oma baharii kanatti gadi ijjattutitti fakkaata akkas jechuu malee maghriba isii kama isiin gadseentuun sani jechuu mitii jedhan kana ulamaan دوبا بكادون سنتون سنو يتغه وجدها ادو سنارغي تغرب في عين حميئه ija gurratti ija biyyee gurratti dha keessa gagalseentu jechuu fi aynin hamiatin jechuun hamia jechuun kuni qiinun aswad biyyee gurratti dhaan jedhan horofa gurraacha jechuun ija biyyee jiitu sani waliin gurraatti ka'oo aduudhaa kun danfisee gurraachoyte jechuudha jaa kitaabnu itti fassaru hamiaa wanni siin taateef oo'i aduu kun itti kalaahee dabrurraa ka daangaa malee oo'isee danfisee gubattee gurraachoyte jechuudha marattu eynin hamiaa jechuun ija gurraatti jechuudha fi eynin haarratin zaati qiinin aswad ta horofa takkaa'u dhoqqee jiidhaa qabdu jechuu ووجد عندها قوما ارجدوبا بكسيدنا ادو سنتي توتا تكارك توتا كافرا وهي تشتارجيا توتا كافرا كان ويت ارغو ربي مال جرا دوبا قلنا جنين جنا يا ذا القرنين يا ذا القرنين جنين ذا القرنين جدي تمرا وامكون وتدل ادلان كجيرو كانوا يا ذا القرنين اما ان تعذب تكا اسان كانا فتو وإما أن تتخذ فيهم حسنا تكا إسان كيستي تلأولو في المات تيفقون يجرى الرب أتلال لك جج فما تكنا أكو ما ستي ملا تقول يجو فهم جنات أكو ما ستي ملا تقول إما أن تعذب تكا لولان إسان أجيبت بوجت إسان فتو إسان الزبو أو تتخذ فيهم حسنا تكا تلأت أولت إسان كان وان إساني فتول إساني كذا ليلة تول إتئولو كان في المات ربين إساب كنت دوبا إذا كان جنو ما نمنكوني نبيي متي جنة وإذا ربين توتتنا أكو ما في تقولي جدي هيام إساب كنت نجدو نبيي متي جناني كون اللين وري نبيي جدو أسر راوان اتلال لتن الرأي قال جدي دوبا ذو القرنين إنسون kana amma akka sharoonni jedhutti isa kana waraanni biyya mara buqee jala deema jedhan waraana qaba waraanaan deemata zulqarnayniin kun nama islaamaa kabayaaf seensa moo irraa tokko jedhama zulqarnayniin kun namni islaamaa lamatu bayaaf seensa moo jedhan tokko eennu suleymaan suleymaanii fi zulqarnayni jedhan namni islaamaa kamooy namni kaafiraatis lamatu mooye jechuutu jira suni uktanassarii fi numruudii jedhan akka taarikaatitti kun warra akka taarikaatitti irra haa ta'u inni kun waraanni isaa waraanni biyya mara keessa deemu keessa wanni nyaatu wanni dhugu waa mara rabbiin isaa laafifne jedhaam innaa makkannaa lahu fil ardi dachii keessatti isaan jechina jedha dhufee asii waraana kennaa jennaan illee ittuma kennan jedha nyaata waraanaa kennaa jedhan illee ittuma kennan jedhan kanaan nu geegessaa jedhan illee biyyi marti qeebalteetuma muluukni jiru marti isaaf gaccaccabee gadi godhateetuma itti kennee waan mara ofirra dabarsan jedhan wayita kana isaaf anjessuun rabbi akkanaani waraana ofii kanaan jedha jedhan kaama qaala jedhe zulqarnayniin kun ammaa man falam nama shirkiidhaan lubbuu ofii miidhe ka tawxiida rabbii qabatuu dide fasawfa nucadzibuhu isaa godhuudhaaf jira qatliidhaan ajjechaadhaan isa zabuuf jira summa yuraddu ilaa rabbihi eegasanii gara rabbii isaatitti deeffama fayucadzibuhu cadaaban nukraa duuba rabbiin azaaba akkaan hama azaaba akkaan jabaadha isa azaba jechuu qiyaamatti rabbiin azaaba jajjaba azaaba fokkata kan dandahamne akkasii isa azabaa jechuu duuba namtichi rabbitti dhamaniin lama miidhame jechuu duniyaa keessatti illee xiqqeenni ka isaati maaliifi seyfiidha ajjeechaadha booji'ama kuni marti waan xiqqeennaati yoo rabbitti achi deebi'eillee kufrirratti du'e inni kamaazaabaati jechuu wa ammaa man aamana wa camila saalihan nama rabbitti amane iimaana dhugaa rabbitti amane wa camila saalihan toltuu ka dalage falahu jazaa'an ilxusnaa isa saniif min daadhatu isaaf jira min daan sun alxusnaa jannata jecha isa saniif danaana gaarii tahetu isaaf jira isaaf danaanatu jira gaarii ka tahe danaanni gaarii kamire wahol janna wasanaquulu lahu min amrinaa yusraa isaan jechuudhaaf jiraanna nulleen min amrinaa ajaja kenna rayusran amri malafa isanjenna ittinjabe sinuyechu egenna mani egotoltu dalabi egahamtu dise egarabbi ufibeke wannenu disanjennu njirtu homalaftu jennanjechu nulle homagari isanjenna jeccha tarikha warra diya adu titti arge ira rabbin haganirranu hime seenan warra diya adu titti arge warra rabbitti amane جاءت جنة عندما تشيثت ورددت كفره جدا وفي في اللي انتيف نجدت الله من آخرت اللي ابد جهنم تسعيق غتا جدتوهم كوني كما شريحة كينا في كانان اللي والدت قالوا سنة ربي مركزة عقيدة كيستي في مالكيسة تكتي لجنة كل شرايا سماوية دا عقيدة كيستي تكتي دا أخلاق كيستي تكتي الدانين قرطو جنة wanni sin keessatti addaan gortu maalire ibaadaa keessatti usuula keessatti malee furuwa ibaadaa keessatti wal dhabdi mu'aamalaa usuula isii malee furuwa isii keessatti wal dhabdi jenna duuba kanaafu shari'aan maraatuu tokkuma jechuu ka shirkiidha kam ibiddaati muumintichi kama jannataati shari'aa mara keessattu ثم أتبع سببا جتون إيجاسني دم سيسا اتفوف جتون مفهوم كينتي دم سيسا اتفوف إيجاسي ثم أتبع سببا إيجانا هردوسي سببا جتون خرارة بين إسالا في سسان دموسا اتفوف غرام غرا غلمي لكانا أما غرا بيا غرا غل إيه سبكي نجرو أما بكرة بكرة نجرو بين إيه سجرا مغرب جرا سيرنا أدو راجرا بكرة سيرنا أدو إرا غرا بيا أدو اتفوف لديبي حتى إذا بلغ مطلع الشمس هجويت بك بيا أدو لا جهودي دم سيسات نتفوف وجدها دوب ويت بك أدون باتون سنجه أدو سن أرجع تطلع كبات وجدت على قوم تطرت كبات لم نجعل لهم من دونها سترا إسان سنيف كانت تاسس من دونها أدو سن يسيت سترا جدت قد بسوهي كانت إسانين قد إنججو حاجز وهي وان أدوسا إسان الرادية قد جلت داية وهي كإسانين قد إن ستري كإسانين قد إنججو كوني أدون أكم أجي المؤتتين إسان الرتباتي يجو من نوهي جراتي قد سمنات التجلات جنقران موين نوهي جراتي موك وهي جل جلانتا أفت وهي لك أباتني حتى أفت اللي أفران قبان جلان uffata illeen qaban mana illeen qaban waan itti gaaddiseeffatan illeen qaban lam naj'al lahum isaaniif hin taasine min duunihaa sitran sitri wa isaaniif hin taasine yaa rabbi waan ittiin uf dhoysa wahii aduusanirra waan aduusanirra ittiin uf dhoysa wahiitu isaaniif hin goone jedha kuni waan nama ajaa'ibsiisu kuni taarikni warra bahararratti jiraatu samaka qurtumi manyaatee jiraatu kuni aadaan akkanuma jedhani warri gariin dachii sanatu waa irratti ijaaruun taane wachii sanatu akkana asbaabni isaan haasayan hedduudha marattuu dachitu waa irratti ijaaruun taaneef dhabanis dhabuun dhabu marabbiin akka isa aduun waitta ol baate isaanumatti baatu nuu hime akka sitrii wahii isaaniif aduu jidduu hin jirre rabbiin nuuf himee jira jechuu wanni ajaa'ibaa ammoo jara kana argee achitti jara kana argee malee jara kana akkana godhee fi waan kana taasisee wayiin himamne maal jedhani akkana godhe hin jenne rabbiin ammasitti tuuta akkanaa taatuun irratti baatu arge seenaa irraa wanni nuti fudhannu maalee seenaa kanarra seenaa aduu irraa ka'ee baya wayita dhaqu bayatti illee ummata arge ummata kama aduun isaan irratti baatu wayii arge kasatti wayii hin qabne سنت عن سمال جلال الدين كذلك جل دبينك من جيت كان كانت سينان ذو القرنين الراغا فتني أكيسيني همنا كنا كنونا ما كناتي وامر إسالة فيفن سينا دقي أجر راكي بيا دفع سينا تلي نما كسي أرجع دعوة اتبوده أتت تلي dhufe ummata akkanaa ka aduun isaan irratti baatu arge jedha alamnu kadaanika jecha dubbiin akkuma amma isinii himne kana dubbiin eenu dubbiin dilqarneeni jechuu waqad ahaqnaa bimaa ladayhi khubraa dhugaa nuti beekomsa keennaan marsinee jirra bimaa ladayhi waan isa biratti tahe وان اني قبو جبين نرى بيكم سرى ورا نرى دلقا اني بكدي مكان هندتي دلقرى ربين سينا الراكي حق اني بيداك وكراكنات اك اني تدي ما يدبتي اندبان كوني مرتس كيسة تفتي ربي ما جيكتي وقد أحطنا بما لديه وان إسابرت تهيهم تأتي مرتين جاء أك أتيك إيه بك إني بولي بك إني أولي كراكنا تيوان تلقي هذا أجل في جرى كان أرغبت خنا بك خنا بودا لي إتي مرتين جاء رجاء كوني بيكم سربي كيندا وهم درج آلا تهودا نقر في سيجو خبرا جاءتو إيه علما جاءتو بيكم سان إتي مرتين جاءتو إن الله قد أحاط بكل شيء علما بيكم سربي كيندا وهم درج مرتين جاءتو ملتو كاجرة كنالي أكو مجرة سني دعوة اتبادو أولا رجاء جاي مجنة كتاب ما وان كان قد جلو لنا رجينا نقام مادي حتى شرحوتو ما وان كان قد جرة سنجد جرة كان رجينا مالي والله أعلم أقول نقول هن جلت الرقى بابتو ثم أتبع سببا أمس ديم سيسا اتفو في جيشا ايقنا أمس هردو سيسا سببا دوار ربي طريق ربي نسالات فيه كرا ربي نسالات في سن ديموسن اتوما في عمل لي اما غرام ديما جرا والكتاب ياك اساس دي بيام غاف دراي تلاقي سيننا اچرا بيادوتي اما بي والكتاب اساس غرا غليان والكتاب ياك اساس اسغرا غليان اكوان غرا بيتا كان ديمو جرا كتابن ويتهم على كل حال دين سيسا اكتفو في وان القرآن المهمة جلو دين سيسا اكتفو في اتشرة اللي اتشرة اندابا نبكا بيادو سنت هقمت حتى اذا بلغ بين السدين هقا قهدت جدو قار لماني هقا جدو قار لماني قهدت دين سيسا اكتفو في وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين سدين كوني بوده اقا چوفا مي سدي جرمي جدو چوفا لماني جدو سلا جدو بك جفم تسلماني هكا قهوتي جدو غار لمان يأجوج ما جوج أسيا أنسان هكا قهوتي ندين وجد من دونهما قوما غار سني أسيت دوب أرغي قوما توت أرغي لا يكادون يفقهون قولا أفان نما بيكو دافكان ديان نجدو فتنم مالي كان قبن يجد الله كامي سواء نما بيكان جدو كن فتنم مالي كان قبن نمت برموتان قبن يجدو تهاقافتان تكامو حاسو ما قول ما يفقهون جدو خنرى فقه جدو خنا ويتعبنا لماني كيس تغسينانين بيكا مالي تيكو تيكو قبتين بيكا جدو اكينا تعبير فقه جدو كن تعموك اكينا تعموك كيس تغسينانين بيكا مالي ونم رانفا جامي مالي لا يكادون يفقهون قولا فقه تو رانفا جامي غسينان افان كانن بيكا جدو ويتكنا واتيكو تيكو والين حاسو ما جراكو ما آيان ننو كنتو لا يكادون يفقهون قولا كها سوا قد هبتني نما وجها سون دندين كها سوا فهموا دا بيكوا دا فندية نتوقف ومتى كثي سنرقي غاراتي قالوا نجاني لسغران جاردكون بيكاني جدو خانتي واولين حاسين فكاتي دبين غاروانه قد يجيشو تتهي جيما دبين ايقوال بيكاني هنكو دا اشالي بيكان جيشو فكاتا akka hasoyni qur'ana atma kesal kimsenu kenuti qalu ni jan yadal karnay yadal karnay ni jan ni sanille makadrati ni waman inna yaajuj wa maajuj musiduna fil ard yaajuj maajujin kun dacci ke satti ballesani fa hal najalu laka kharjan me min da wa hisi gonu janin ala an tajala bainana wa bainahum sadda nu bisan jiddutti gara karalaman jiddu bana gara laman jiddu jiru kaisan nupti asiyya ankana jiddu te naf jiddu chanetti chufa akka gotu wasi hakenni nu yosi kenni neme akkam fakkata jani akkadaba sitirra fidan jechu mesi kenni mu janin kharjan jechu unkuni jazaa wan ati wan sanin dabattu jechu ujra jechu ujra si kenni na janin ala anta jala beynana jiddu kenna fa beynahum اي بين اجوج وماجوج ماجوج يا اجوج في ماجوج سن جدو تيغدو سدن قفا جدو تنفتاني تيغدو جركن كلمان لين اكوم اما ست جدمت كان وامج ادد شروتك يستي مكان ثاني اكنا مالي ثاني اكنا ون جدمت كلما ميت حتى سنرى ون سوتو انجيل القران بتين كان قفا مكان ون صحيحه هيبك يا اجوج ماجوج جر لمان جرل تشوغوسا جنن غوسا ما دراتاته ها غوسا بني ادم الراتاته جن اما دچيته تنجراني اي نجراني زمني كونو زمانا كم زمني نتقي طوفي كونو يتجنن كانل رب متكوچتو بيك كانل ذكرني كانل زمانو مدغري ربي توكوچتو بيك غرو قبل الميلاد ب 300 سنه اجا كتابن دباتا ميل قبل الميلاد قبل ميلاد عيسى ب 300 سنه اما تدب سادس انتره يجون هندبتما كانت دليل جنوان قران نقم زمان مدبر كيسدي غرو دچي كيس جيرني ثاني نو هيمامي اخر رغا في زمان بياني زمان كان جنن زمان نبي الله عيسى تي دومين سيلن زمان نبي الله عيسى تي يجو قال جل دوبا ذل قرنين كن ما مكنني فيه ربي خير وان وربي الناس اسكيت الناس ان جستو الرجال ادمان سنك نودم كان الرجال ما لتاجا ما جانا ني من ذا سنغوت كان الرد وان ربي اسكيت الناس ان جست جديتو وان ربي ان جانا كن ربنا قلت نومي مثلا ان مكننا له في الارض جنن دكيك ست ان جستنا يا ربي ان جس ربنا ان جس سنتو خير الرجال وان سنما سيكن نجدن كنرا كربنا سيف نافان جسيتو جالا جدان فعينوني بقوه بسن سناغوتن كمنا نغرغارا جدان اجعل بينكم وبينهم ردما اسيني في اجعل هنغدا بينكم جدوك سني في وبينهم جدو يا جوجما جوج سنتي ردما جدون دلاج جرجج حاجزا حصينا dalla jajjaba radman jajjun kuni jajjabuma irati kayya sa nahiya mana tibbi hajizan hasinan wan isini fi yajuji majuji san addan do dalla jajjaba jiddu ke tanitti goda humnu man nagargara jadan amare wa jiguru wa hinjaru kana barbachi sami kanu man nagargara male wan birati miti jechu nduba kana kaysa tille wan nutfudannu ambiyoni way tamara takka namni garin da'in way tamara ummata sanirra wan kajelu jeccu wanin irra kajelu mali isanum man kara qabatu amanu male wanni bira wan inni irra kajelu njiru jeccu atuni zubaral hadidi amma dalaga jal qabura fi maka atuni nafida janan زبر الحديد يجون كتا سبيلا نافدا سبيلا ققرط اما جتا اكاما بلو كدا واجارا نمجا منام نواجار سبيل ما قصد ككتا مين زبر جتون كن كتا سبيلا راتهين جدا آتوني نافدا زبر الحديد كتا سبيلا نافدا تكا ققرطا سبيلا نافدا سبيلا ققرطا ميجرو نافدا جدا دوبك نفدني في جارو جل كبثاين حتى اذا ساوى بين الصدفين ويت والقت سجدوا غار لمانيس ويت والقت جلاكات جاري ويت غارت والقت غار دوران اتخرات اتقبل بلات تبن مجرت يا اسن ويت جاري والقت جلا كانك ستي تيرني وان اولي جاري كن حكم الليرتا wan jiddu gara lamaane kun hagam ballata enu be rabbuma to kocetu be kun kitaban sitti himao esa fuude ojette ma fi dalil way takam bakka hungare yenna esa mitiri inda henu him kun su anna madiba way takan energi ne jam bakkin be kam ne jam wan bakkin um be kamin erin hagana dalgi sa hagana kana jeccho ho qur'an ne je derati gaba badda barakallahu fikum yani qissa wan sahiha ta he ulama ne rati de me wan intahin wan biradi de demo ne barbaachisu hajale ne tinjirtu derin nisa metira kuma matir maliyon ho je ne mali faidan inni jiddu sanjare jerri gubbambu undan dahan jalan urun dan dahan intahalam dubbin tajam no ganu wan ni jerri tajamulle jaruman kun tasiya udabu male derin nisa metira gara taw dalgi sa metira gana taw mi ربي وان فائدان تنوجر تكتي لهم دي ما خربنا في الكتاب من شيء وانا جانا تجر تكتي لهم دي حتى إذا ساوى بين السدفين شوف إذا ساوى بين السدفين ويتم جدو مقالمان غاراتن الكتس يجون صدف جچو كانا جاني بغارات انجلان جاني بغار موغا غارا جچون افين اللي بك اني قد يكون لها راكاتي ويتاسي ولوفو موغا خنان اللي غارتي متنسي اكنام ننسيني افين اللي غارتي متنسي وان جدو كانا فوتي ويتايرين نغارا كانا والكتنسو هبون فدي هاديرتو جدو اللي هبون فدي هبلتو ويتو الكتنسي جدو مال جنان قال جدين انفخو ابدا اتقاسي ساتهو هاجران وانا ما كانت تجاري كان ريك اتبيل اتيميون سبيل كانت ابدا افوفا جدان سبيل كانت ابدا افوفا حتى اذا جعله نارا جدون ويت اساقود مال سبيل سن ويت اقود نارا ابدا ويت اقود جدون اي كان نار جدون مقام متان اسا ابدا انتاني ابدا اتمقبت ابدا اتقامت ديمت ويت ان اك ابدا ته ديمت جدين قال اتوني جدي زرقنين كن آتوني نافدة مال في دنيس كترا نافدة جدشور أفديما كترنين كن نحاسا بيفما رجان سبيل بقى جدش سبيل بقى نافدة جدش آتوني نافدة أفرغ عليه إردت قديد جيسا جدش إردت قد جيسا إردت قديد أنقلاسا أفرغ يجون كن إفراغ يجون وان تك أكا وان سلا كيسا قنقل سن كيسا تن حفنت قديد قرقل جدو إفراغ جدا كناه ربنا أفرغ علينا ماليا صبرا يجون صبري نتك دي مدد في يجبار صبري أكواوا كيف جرتوك داني إنا صبري فأتو كيسا وان صبري جدا من هم بسيني نوكين يجتما معنا أفرغ علينا صبرا نتك دي مدد يجتما معنا كيسا تما أنا ججب يجتو نوكين نير ججب أسد اللي ما جالي أفرغ عليه صبرا إساسان الردي gadi maddisa isatti gadina ka jechun qitran sibila bayfama nafida itti gadina ka waita kana mal tahare sibila jara dijiru dimate akka jiru gubbarra haga dakatitti ibiddatai sibila bira baqayo asin itti gadina kan sibila fi sibilo litti mal taha juzki to kotahetum abban fede cabsu fi irrabahu lendando jechu derinna wajji kuni bekom sarabbin dachi kesati sa anjese إسابيشيه همنا اللي إساكي نرأي ما جرى دوب ربين فما استطاعوا عندن دان جرى أبدا أي فما استطاعوا جزاكم الله خيرا فما استطاعوا عندن دان أي يظهروه قبامبوه ججو قبامبوه عندن دان إذا كان قراني قبامبوه عندن دان وما استطاعوا له نقبا أما اللي عندن دان إذا كان جالك نعن وراني شينو اللي عندن دان جلان اللي وراني جرس نتاجي بهون دنده غبان اللي بهون دنده اجي كيساتي هدا من يجو غرين علماء يو بربا اجي ساته من هدا ومو نتاها جيجو فنرا فولان نما ورى حسادة مفسدوت ورى وابل ليس هدون نتاها كنو ذل قرنيني توتا بديداتا نمتا راجب هدا جار كن اللين شرقي ورى دورته دول انكو مخليسة جنة شرقي كينا يو والنفال لسين ima de akki kun len rafu de meje raya tarra umman mata badi de chunu gali qalu ya dar kan inna ajuj wa majuj mufsiduna fil ardi madama mufsidin wa nisan war badi tan kitihidun nitaha jechu nisa ni gam tarika kenna tas de bisan awwal nam sujuna ume en no itajara ni fi hidan zaman rasulullah jira itajan sambahti go tambarakallahu fi amma muran jara go tam جركن اچرا بهون دن دهنجه ربن نوهمي قال جد دوبا قال كنين كن هذا رحمه من ربي اكمد بتمي كن جد هذا الصد شوفان ان سنرا شوفي امته كت تميد كنمني هم نقباته افران دي بفني امته كنا كن سنرا اچت تشوفون كن رحمه من ربي رحمة ربي كي يرى تيك ربي نسيني قد يتو يحول بين أجوج وماجوج وبين الإفساد في الأرض جدو إساني في جدو بدي دكي كي ستي بدي دلقو داك أدان روكو جيتو أكا أمتا مساكين نانو سنتي جراتو خانا مين فإذا جاء وعد ربي بأن لمن ربي كي ياوى يتلوه جران أمو بأن لمن ربي كي ياوى يتلوه balam kun ka qiyamat le jedame kama yajuj majuj gaddi famu le jedame khaya juj majuj gaddi famu jechu kanatu munasiba janana sitti fa idha jaa wa'du rabbi balam rabbi kiya wa itagahe قافن ربين أسكيت سانباتا إذا جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض هنباتا نسي دجيك سانفجاتا من كل هدب ينسلون جتون سنقاف قهي جعله دكا إذا كان داكما إذا تاشهج جعله مالك حديد أكسيتي ججبا كقبان اللي بؤون هندن ديام كجلان اللي أرون هندن ديام نسان جعله ربي واد ربي جعله دكا وبالم ربي كيا قافة قهي جارما يسدي هقس قهوسن سدي أكسيتي ججبا كان داكما ميسا تاشيسا وكان وعد ربي حقا بالمن ربي فيا رقاته هيدا بالمن ربي ترنقبو كن اللين ترنقبو غانسا كما نكنات ججبا كن داكمي ديغمي يجوجي ماجوجي كن ياؤو اللين غانسا بالمن جاي ترنقبو بالمن ربي فيا كبيرا اللي أكسوما هم كافمتن اللي جزا اللي هم ديفمتني أكنان هنفتني كن مرتنو أفنقبو ججورتك جيلشا درسين كينا الراف اسمارة رابطة اذا درسي براتي ولد يومنا غربي خيص جلال دا والروان نبي كان نام فجد مربين وحتاسه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.